بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، في هذه الأيام الطيبة المباركة يجب عليك أن تجهز نفسك لاستقبال شهر رمضان، وأن تكثر من هذا الدعاء فتقول: اللهم بلغنا رمضان. السلف الصالح قبل رمضان بستة أشهر يدعون ربهم فيقولون: اللهم بلغنا رمضان. وبعد انقضائه يسألون الله تعالى أن يتقبل منهم فيقولون: اللهم تقبل منا رمضان. فاللهم بلغنا رمضان وتقبله منا يا رب العالمين. رمضان يستقبل بالتوبة النصوح، والتوبة واجبة على كل مسلم مكلف، يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأوجب الله عز وجل التوبة عليك، والأمر هنا للوجوب. فقال جل وعلا في موضع آخر: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الله الخلق إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما. فاختر لنفسك، إما أن تكون من التائبين وإما أن تكون من الظالمين إذا أعرضت عن التوبة والعياذ بالله. وقد قال: يا شيخ، نحن نصلي والحمد لله ونصوم وكذا وكذا، فلا نحتاج إلى التوبة. التوبة هذه تكون في حق الزنا، في حق الخارجين عن دين الله، في حق كذا، في حق كذا. أما نحن فلا أقول لك هذا كلام خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه وكان يتوب إلى الله تعالى في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أخرى يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. يستغفر الله، يكثر من الاستغفار، يتوب إلى الله تعالى وهو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التوبة في حق الطائعين واجبة كما هي في حق العصاة والمذنبين. الطائع يتوب. أنت بعد أن سلمت وانتهيت من صلاتك، فأول شيء بدأت به أنك قلت: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. استغفرت الله عز وجل 3. لماذا؟ هل مارست معصية؟ أنت كنت في صلاة وصليت في جماعة، لكنك استغفرت ربك لأنك ما قمت لله تعالى حق القيامة. كلا لما يقضي ما أمر. الحجاج بعد أن قاموا بأداء المناسك استغفروا ربهم كما أمرهم الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فأمرهم بالاستغفار بعد أن قاموا بأداء هذه الشعيرة العظيمة، لكن الله تعالى ذكرهم بالاستغفار وبالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. التوبة إلى الله عز وجل تكون بترك المعصية. إنسان لا يصلي فليتق الله عز وجل وليقبل على الصلاة. رجل يؤذي الناس، يؤذي المسلمين، يأكل أموال الناس بالباطل، يقطع أرحامه، فليتق الله عز وجل وليتوب إلى الله من هذه المعاصي. وإذا كان مشتغلا بمعصية فليتوب إلى الله عز وجل بترك هذه المعصية. هذا أول شيء، أن تترك المعصية، وإلا لن تكون في عداد التائبين. رجل يشتغل بالمعصية، يشرب الدخان، يجلس مع أهل الباطل، يتكلم في أعراض المسلمين، يتعامل بالربا، يستقرض القروض المحرمة من البنوك الربوية، هذا لا يكون من التائبين، هذا يشتغل بمعصية رب العالمين. الأمر الأول أن تترك المعصية. الثاني أن تندم ندما شديدا، وندمك لا يكون بسبب أنك خسرت ما خسرت من الأموال، لا، أو لأن وقتك ضاع، لا، تتوب وتندم لأنك قصرت في جلب الله عز وجل. هذا هو الندم، وهو ركن التوبة الأعظم كما قال أهل العلم، أن تترك المعصية، أن تندم. والأمر الثالث أن تعزم عزما أكيدا على عدم العودة إلى هذه المعصية. رجل تاب إلى الله واستقام كما أمر الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر لما تلا هذه الآية، قال: استقاموا ولم يروغوا روغان الثعلب. يروغ يصلي مرة ويترك مرة، يصوم يوما ويفطر يوما، يترك الدخان عدة أيام ثم بعد ذلك يعود، يترك النظر إلى الحرام ثم بعد. لا، هذا ليس من المستقيم. الاستقامة أن تلتزم بشرع الله عز وجل وأن تسأل الله تعالى أن يثبتك. هذا إذا كان الذم في حق الله. طيب، إذا كانت المظلمة تتعلق بحق من حقوق الناس، يجب عليك أن تأتي بهذه الأشياء، أن تترك المعصية وأن تندم وأن تعزم على عدم العودة، ثم بعد ذلك أن تقوم برد المظلمة إلى أهلها، لأن الله عز وجل يغفر الذنب إذا كان في حقه. أما إذا كان في حق أخيك فإما أن ترد المظلمة في الدنيا، وإلا أخذت منك قصاصا يوم القيامة، وهناك لا مال ولا عيال ولا زاد، وإنما التعامل يكون بالحسنات والسيئات. خلاص عليك دين، أنا ما قمت بالسداد في الدنيا، خلاص والله عندي سيئات، خذ واحمل فوق رأسك والعياذ بالله. قبل ذلك تقوم بالدفع من حسناتك، فإذا فنيت هذه الحسنات فإنك تحمل فوق رأسك من السيئات، نعوذ بالله من الشقاء والخذلان والحرمان. فقم برد المظالم إلى أهلها في هذه الحياة الدنيا. رجل أكل أموال الناس بالباطل، رجل باع بيعة وما دفع ثمنها إلى صاحبها، رجل أكل مال اليتيم، رجل أكل الميراث وما أعطى إخوته وأخواته حقوقهم في الميراث، وتأكلون التراث أكل اللمة لا يتركون شيئا منه. هذا من فعل الجاهلية، يأكل أموال اليتامى ويأكل أموال الميراث فإذا أقدم على الله يوم القيامة كان من المفلسين والعياذ بالله. فخلص نفسك وأنت في هذه الحياة الدنيا، وطهر قلبك قبل قدوم رمضان من الغل والغش والحقد والحسد، وكن سليم الصدر لإخوانك المسلمين. سلامة الصدر هذه نعمة، سلامة الصدر نعمة. أما هذا الرجل الذي أضمر العداوة والحقد والغل، هذا من المعذبين في الدنيا والعياذ بالله. كذلك أن تستقيم على شرع الله، وأن تنوي أن تقوم رمضان، كفاك 11 شهرا وأنت تشتغل بالمكاتب والتجارات، احبس شيئا من وقت الله عز وجل. الناس إذا نظروا إلى الإمام وقد سلم وأنهى صلاة العشاء فإنهم يبادرون ويفرون من المسجد كأنما يفرون من حريق شب. لماذا؟ ينهال عليك بالمعاذير الواهية، والله عندي كذا والعيال يا أخي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. يا شيخ يطيلون الصلاة، اتقوا الله وخففوا على الناس. يا شيخ كذا وكذا، هذا الإمام لا يعرف شيء، اتق الله عز وجل. وأنت إذا صليت وأتممت بهذا الإمام أيا كان هذا الإمام فلن تحرم الأجر بإذن الله عز وجل. فنو الخير ومرن نفسك على الصوم من الآن. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان كله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل الصيام شهر إلا شهر رمضان، فكان يصوم ويكثر من الصيام في شعبان. يضاف إلى ذلك أنه ليس لأحد أن يبتلع في دين الله عز وجل، وأن يخصص ليلة النصف من شعبان بصيام أو بقيام. هذا ما ورد عن السلف الصالح. أنت صمت الآن أو حرصت على الصيام الاثنين أو الخميس أو 3 أيام من كل شهر، أو صمت يوما وأفطرت يوما لا بأس، لكنك ما صمت في شعبان وأردت أن تصوم ليلة النصف اعتقادا منك أن لها فضل على سائر الأيام، أو خصصتها بقيام، فإن هذا لا ينبغي، هذا من البدع. قال أهل العلم، قال المحققون من أهل العلم: ما من حديث ورد في ليلة النصف من شعبان إلا وأن يكون موضوعا يعني مجذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون ضعيفا لا تثبت ولا تقوم به الحجة. وما دعم بالخلاف ذلك نقول لهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اتق الله عز وجل في نفسك واشتغل بالتوبة وجهز نفسك. الآن الأعداء يتجهزون لك مسلسلات، أفلام، فوازير، ضياع، دمار، مقاهي، فجهز نفسك أنت من الآن لاستقبال هذا الشهر. لابد أن تختم القرآن ختمة في رمضان على الأقل، وهذا أضعف الإيمان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من لم يقرأ القرآن في 40 يوما فقد هجر القرآن. وهذا شهر عظيم مبارك تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات. فلا بد يا شيخ لا أستطيع القراءة ولا الكتابة. لا بأس لو أنك استمعت إلى إذاعة القرآن الكريم أو استمعت إلى الشريط القرآني وقمت بترتيب الآيات مع القارئ، فلن تحرم الأجر بإذن الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاشتغل بالطاعات وانوي الخير، أن تصلي صلاة القيام، وأن تحرص على صلاة التهجد، وأن تكون سليم الصدر لإخوانك، وأن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن تكون مستقيما على طاعة الله، وأن تكون رجلا مع الله. من المؤمنين رجال، ما شأنهم؟ رجال صدقوا ما عهد الله عليه، قالوا سنتوب وتابوا واستقاموا على الطاعة، قالوا سنفعل وصدقوا مع الله عز وجل. هؤلاء هم أصحاب الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يبلغنا جميعا رمضان، وأن يتقبله منا، وأن يعيننا على طاعته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.